السؤال السادس والأربعون يقول: ما معنى السمعيات في كلام ابن تيمية رحمه الله؟ السمعيات هذا هو في حقيقته إطلاق يقابل العقليات، وهذا ليس من كلام شيخ الإسلام، إنما هو يذكره في كلام المتكلمين، لأن المعتزلة والأشعرية والجهمية أيضا من قبلهم يقسمون الأمور المتعلقة بالاعتقاد إلى عقليات وسمعيات. فالعقليات هو ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا، ويعتبرون السمعيات مثل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، هذا يعدونه من السمعيات، يعني التي ليس للعقل مجال فيها، إنما تؤخذ من السمع، يعني تؤخذ من الشرع. هذا المقصود بالسمعيات، الكلام الشارع، أو يعني الكلام النصوص الشرعية. فيجعلون هذه التي ذكرت، وهو الإيمان بالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر، من السمعيات، ويجعلون الأمور المتعلقة بالله تبارك وتعالى من ناحية صفاته وأفعاله يجعلونها من العقليات. وهذا التفريق طبعا ليس موجود في الشرع، فالشرع كله سمعي وكله مرتبط بالانضباط على الشرع، فلا تتعداه، لا يعني تقدم عقلا على شرع ولا ترد شرع بناء على عقل، وإنما تطيع الله تبارك وتعالى كما أمرك بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله عز وجل توجب الاعتماد على قوله، سواء كان فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى من ناحية معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو من ناحية الأمور الأخرى التي ذكرها عن ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر. أما التفريق هذا كما قلت، فهو في حقيقته هو تفريق المتكلمين وليس تفريق شيخ الإسلام أصلا، والله أعلم.